جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. السؤال: ما مناسبة قول إيراد المؤلف حديث ابن مسعود هلك المتنطعون في الباب؟ تنطع لأنه يؤدي إلى الغلو، إذا تنطع في الكلام معناه أنه قد يغلو ببعض الأشخاص في كلامه، أو ربما الناس يغلون به هو بسبب تنطعه وإبراز نفسه في الكلام الذي يريده خداعا له، فيغلون به ويفتتنون به، وقد يكون يتظاهر أنه يدعو إلى حق وهو يدعو إلى باطل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرة، يعني الفصاحة بعض الأحيان تسحر الناس بمعنى تجلبهم، وقد يكون المتكلم جاء بكلمة أو جاء يعني بخطبة أو بكلام ظاهره حق وهو الحقيقة أنه يدعو إلى باطل، لكن العاقل اللبيب يفكر بالكلام ومغزاه ومغزى صاحبه ولا يفتتن أو يقبل الكلام على ظاهره فقط. إذا عرف أن هذا الإنسان، يعني إذا لم يكن هذا الإنسان معروف أنه من أهل السنة حقيقة وأنه يدعو إلى حق صريح. نعم. قل: هل التنطع خاص بالكلام يدخل في الأفعال؟ قد يتنطع حتى في الأفعال، الزيادة في بعض العبادات تنطع، إذا صار يقول: أنا سأقوم الليل كله ما أنام أبدا ولا دقيقة وسأصوم النهار كله، هذا من التنطع بالفعل، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال: ما إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهم إيش قالوا؟ قالوا بعض واحد منهم قال: أنا لا أنام على فراش. ليش؟ يبغى يصلي كل الليل. والثاني قال: سأصوم ولا أفطر. يعني كلامهم على أنهم يريدون عبادة، لكن لما كانت هذه العبادة تجاوز للحد أنكرها عليه الصلاة والسلام، سدد وقارب، ومن رغب عن سنتي فليس منه. الوسط طيب في كل شيء، هذا التنطع. نعم. يقول السائل: هل صحيح ما يفعله بعض الناس من استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء والوقوف طويلا عند قبره؟ نعم، هذا هو من التنطع، هذا من الغلو، هذا يؤدي إلى الغلو، لأنه لا يجوز أن تقصد قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره من أجل أن تدعو عنده. إذا جئت من سفر مر سلم عليه السلام الشرعي بدون هيلمة وبدون مزور وبدون كلام، لو يمكن يزعلون علينا المزورون، لكن عد لا بد من قول الحق. فالمهم سلم عليه ثم انصرف، صلي في أي مكان، استقبل قبله وادع الله بما تحب. أما الوقوف أمامه تدعوه، تدعو الله، فهذا لما رأى زين العابدين الذي جد علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، رأى رجلا يأتي إلى فرجة كانت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، يدعو الله، لكن هذا من الغلو وهذا من التنطع، هذا من الزيادة، خاف عليه من الهلاك، ناداه وقال له: أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي، أبوه الحسين أو الحسن وجد علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه، ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تهجروها من الصلاة، صلاة النافلة، وصلوا علي فإن سلامكم يبلغني أينما كنت. ما يحتاج كل يوم رايح وين أسلم على الرسول، وين أزور الرسول، لا، صلي وسلم عليه ولو أنك بالصين. قد وكل الله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمتي السلام. فلا ينبغي لك أبدا أن تستقبل القبر أو القبة وتدعو الله، استقبل القبلة وادعو الله بما تحب. يقول السائل: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والله تجعل قبري وثنا يعبد، يقول كيف استجيب لهذا الدعاء والناس حاليا يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغاثة به والاستعانة به أمام قبره؟ قبره ما عبد ولن يعبد لأنهم لا يتمكنون من ذلك، أما كونهم يدعونه شفويا في الصين أو في الشام أو قريب أو بعيد، هذا راجع إليهم وعائد على فعلهم، وذنبهم عائد عليهم لأنهم يتوجهوا إليه في قلوبهم وفي ألسنتهم، لكن قبره لن يعبد. ومن حكمة الله عز وجل حتى لا يعبد ويبين الله عز وجل أنه استجاب دعوة نبيه أن قيض من الأسباب إدخال الحجرة التي فيها القبر، قبره عليه الصلاة والسلام، في المسجد، مع أن بناء المساجد على القبور ممنوع، لكنه ما دخل قصدا وإنما دخل اضطرارا، ولكنه من حكمة الله حتى يقيض الله له من يحميه فلا يعبد، فلا يعبد بالفعل. ما أحد يستطيع، ولو أنتم ترون الآن ما يترك أحد يأتي ولا يقرب الشباك. أما كونهم يدعونه من بعيد أو يستغيثون فهذا ما عبدوا قبره، هذا عبدوا في قلوبهم وألسنتهم استجابة للشيطان وتنكرا للحق أو جهلا. أما قبره ما عبد ولن يعبد. يقول السائل: رجل صنع لي معروفا، هل يجوز لي أن أقبل يده ورأسه أم هذا في حق أناس معينين؟ على كل حال، تقبيل اليد والرأس ليس من السنة، لكن ذكر العلماء أن الإنسان إذا قدر والديه أو عالما يستحق يعد من العلماء ومن أجل علمه لا من أجل ذاته احتراما لا غلوا وتعظيما، فإن ذلك يقولون يجوز، ولا ينبغي أن يتخذ ذلك ديدنا ودائما، وكل ما واجهه لو يلقاه باليوم 10 مرات قبل رأسه وقبل يده، لا، سدد وقارب. قرب الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك.